السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل مع دروس السيرة النبوية. ورأينا في المجلس الأخير كيف كانت دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول الأمر، وأن هذه المرحلة من مراحل النبوة سميت بالمرحلة السرية أو الدعوة السرية، وذلك لاقتصاره على بعض الأفراد. ورأينا أن أول من آمن به على الإطلاق هي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، وتبعها بعد ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فكان أول من آمن من الرجال، وأول من آمن من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إذ كان في كفالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأول من آمن من الموالي زيد بن حارثة. ورأينا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بمجرد أن أسلم وآمن على يد النبي عليه الصلاة والسلام نشط في الدعوة إلى الله، فدعا أناسا من الصحابة وهم السابقون الأولون، ومنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومنهم الزبير بن العوام، ومنهم أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. ورأينا أن هؤلاء من المبشرين العشر بالجنة، ورأينا أن من النفر الذين أسلموا كذلك في أول الأمر سعيد بن زيد وزوجته فاطمة بنت الخطاب، يعني زوجة أو أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن الأوائل الذين أسلموا أيضا عمار بن ياسر وأبواه وعبد الله بن مسعود وصهيب بن سنان الرومي رضي الله عنهم أجمعين. وقلنا أن الدعوة هذه كانت سرية، وكان لابد أن تكون أو أن يكون هذا هو وصفها، حتى لا يقضى عليها في مهدها، حتى لا يقضى على هذه الدعوة في مهدها. لأن قريشا يعني لو دعاهم أول ما دعاهم وسب آلهتهم لقضوا عليه وهم قلة، ولكن اقتضى الأمر والحكمة أن تكون الدعوة هذه سرية. وكانت قريش سمعت هذا الأمر، ولكن بما أنه لم يعلن ولم يجهر بهذه الدعوة فلم يؤلوا لذلك اهتماما، فتركوه. حتى جاءت يعني مرت 3 سنوات يعني بعد أن أوحي إليه صلى الله عليه وسلم، حينها ننتقل إلى فترة جديدة وهي الدعوة أو الجهر بالدعوة. وبعد أن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنوات في سبيل الدعوة الفردية، ووجد لها آذانا صاغية، وجد من استجاب لدعوته، ورجالا صالحين من صميم قريش ومن غيرها كما رأينا في المجلس الأخير، وتمهدت لها السبل، كما نقول احنا الطريق توجدت، تمهدت لها السبل، وتهيأ لظهورها الجو. حينها أنزل الله تبارك وتعالى قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام حينها جمع عشيرته الأقربين. العشيرة عشيرته مثل ما نقول يعني بلساننا التوعة، يعني الأقارب، أقاربه من بني عمومته، وهم بنو هاشم، ومعهم نفر من بني المطلب. ف فقال بعد الحمد وشهادة التوحيد، يعني لما جمع هؤلاء قال يعني بنو هاشم، وهاشم هو بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هو نعم هو أبو جده أو جد أبيه، يعني نفس الشيء، لأن جده هو عبد المطلب، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، ثم هاشم هو جد أبيه، فجمع من ينتمون إلى هاشم وهم بنو هاشم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الرائد لا يكذب أهله. الرائد معناها القائد اللي يكون في الريادة، لا يكذب أهله، ما يكذبش على التوعة، لا يكذب أهله. والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، لو كان نكذب على جميع الناس انتم ما نكذبش عليكم لأنكم من عشيرتي. ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم، لو كان غر بكل الناس لا أغركم أنتم. والله الذي لا إله إلا هو إني لا رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة. يحلف لهم أن الله بعثه، إني لا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لا رسول الله إليكم خاصة يعني إليكم أنتم وللناس يعني جميع العالمين كافة. ثم قال: والله لتموتن كما تنامون. وهذه ما فيها الشك، يعني هذه عادي، ما ليس شيئا جديدا، يعلمون ذلك. والله لتموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون. هذه اللي ما كانوا فيه يعتقدوها، تنام تستيقظ، تموت تبعث، ورأينا ذلك في مجالس الأدعية والأذكار. ولا تحاسبن بما تعملون، كذلك أخبرهم أنهم سيحاسبون بما يعملون في هذه الدنيا. ولا تجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من عمل خيرا سيجده، ومن عمل سوءا سيجده. ثم قال: وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. ومن بعد يعني الجنة خالدين فيها أو النار خالدين فيها. وهذا شيء جديد يعني بالنسبة لهم يعني شيء جديد. هذا أذكره دائما، إحنا رانا موالفين ورانا عارفين باللي هذا رسول الله، ونعتقد باللي نحاسب أو نبعث بعد الموت، وأن في حساب وفي جنة ونار. كي تقرأ هكا وكي تسمع يجيك أمر عادي، ولكن تصور أنهم لا يعرفون هذه الأشياء. ثم يأتي رجل ويعرفونه ويقول: إني رسول الله، إني رسول الله بعثني. يعني هنا يثبت من وفقه الله للإيمان. فتكلم القوم كلاما لينا غير عمه أبي لهب، يعني تكلموا كلاما غير عمه. ماذا قال أبو لهب؟ قال: خذوا على يديه قبل أن تستمع عليه العرب. نبدأ بإحنا نقضوا عليه قبل أن تستمع عليه العرب. لو كان يدعي هذه الدعوة وتجتمع العرب ماذا سيحدث؟ إذا اجتمعت العرب فإن سلمتموه، لو كان تمدوه لهم، قال إذن ذللتم، لأنه ابننا أبو لهب عمه، وهو دعا بني هاشم. لو كان تمدوه لهم سمحنا مذلولين، أعطيناهم ولدنا، اللهم نقضوا عليه، إحنا خير من اللي يقضوا عليه، يعني بالمفهوم التحم البراوية يعني هكا. قال: لئن فإن سلمتموه إذن ذللتم، وإن منعتموه، ولو كان ما تعطوه لهم شيء، قتلتم، غادي تقاتلكم العرب، لأنه أتى بدين يخالف دين آبائكم وأجدادكم. فقال أبو طالب كذلك عمه، فقال أبو طالب: والله لنمنعنه ما بقينا، ما كانش ولدنا وندافع عليه ما بقينا. وقال أيضا: امضي لما أمرت به. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، يقول له: امضي، اتمشى، روح زيد، اتمشى في الدعوة تعالى، امضي لما أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك، أنا ندفع لك، نحوط عليك، أحوطك وأمنعك، غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق ديني عبد المطلب. يعني وهذا الذي يعني تأثر به النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة أبي طالب، قال: أنا نحميك ونمنعك، ولا أدع أحدا يقترب مني، ولكن لن أتبع دينك، يعني نفسي لا تطاوعني أن أترك دين عبد المطلب. وفي غضون ذلك نزل أيضا قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. يعني كذلك يعني هنا اصدع بما تؤمر، فاصدع يعني أعلن بما تؤمر بدعوة التوحيد وأعرض عن المشركين. فحينها صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصفا، هذا جبل يعني الصفا، صعد عليه فعلى أعلاها حجرا ثم هتف، وفي هذا الجبل طلع فوق الحجرة اللي قاعد فوق يعني على أعلاها حجرا ثم هتف يعني نادى بصوت مرتفع يا صباحاه، قال يا صباحاه. وهذه الكلمة يا صباحاه كانت تقال هنا كانت إنذار تخبر عن هجوم جيش أو وقوع أمر عظيم، كي تصرى حاجة كبيرة أو أمر عظيم ولا جيش يبغي يهجم يطلع واحد ويقولهم يا صباحاه. ثم جعل ينادي بطون قريش، من بعد بدأ يعيط بالواحد بطون قريش يدعوهم قبائل قبائل، يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. بدأ بالواحد القبائل لولش نغيب هاشم، من بعد صار ينادي كل قبائل قريش. فلما سمعوا قال من هذا الذي يهتف، شكون اللي راه يعيط، من هذا الذي يهتف؟ قالوا محمد. فأسرع الناس إليه حتى إن الرجل إذا لم يستطع أن يخرج إليه أرسل رسولا لينظر ما هو، كلمة كان لاهي وعنده صوالح ما قدرش يمشي، بعث أحدهم ليأتيه بالخبر، هذا اللي راه يعني الذي ينادينا ماذا هناك. فلما اجتمعوا قال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ وكان يقول لكم خلف الجبل راه جاي واحد جيش مع الخيول، يعني تصدقوني؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا، ما جربنا عليك إلا صدقا. وكان يلقب به محمد الأمين، يعني يعرفون أمانته وصدقه وأنه لا يكذب. قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين عذاب شديد، أو بين يدي عذاب شديد، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله، يضرب لهم مثال، مثلي ومثلكم، تصوروا لو أن رجلا رأى العدو ماذا يصنع؟ يرجع إلى أهله ويخبرهم حتى يأخذوا الحيطة منهم. قال أن يتطلع وينظر لهم من مكان مرتفع لئلا يدهمهم العدو. فقال فخشي أن يسبقوه فجعل ينادي يا صباحاه يا صباحاه. ثم دعاهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبين لهم أن هذه الكلمة هي ملاك الدنيا، أي بهذه الكلمة شهادة لا إله إلا الله، وبما أنهم كانوا عربا وكانوا أهل لسان عربي مبين فهموا هذه الكلمة وفهموا معناها، بمعنى أنه لا معبود بحق، أي لا يستحق أحد أن يعبد إلا الله، ومعنى ذلك اتركوا هذه الآلهة التي تعبدونها، اتركوا دينكم. إذا قلتم هذا وشهدتم أن لا إله إلا الله وأني يعني محمد رسول الله، قال تملكون بها الدنيا، وهذا الذي حدث يعني بعده، ملكوا الدنيا وينجون من الآخرة. ثم حذرهم وأنذرهم عذاب الله إن بقوا على شركهم، أما إن لم يستجيبوا لدعوته وبقوا على شركهم فسيعذبهم الله تبارك وتعالى عذابا شديدا. ولم يؤمنوا بما جاء به من عند الله، يعني إن لم يؤمنوا بما جاء به من عند الله، وأنه مع كونه رسولا يعني مع ذلك لا ينقذهم من العذاب ولا يغنيهم من الله شيئا، كونه رسول صلى الله عليه وسلم ومن أقاربهم لا يعني ذلك أنه سينجيهم يوم القيامة. وعم هذا الإنذار وخص، فقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. هذا النبي عليه الصلاة والسلام قل لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولا أغني عنكم من الله شيئا، أنا لا أنفعكم إلا يعني بالدعوة، أما إن بقيتم على شرككم فلن أنفعكم، يعني لن تنفعهم شفاعته صلى الله عليه وسلم، لأن شفاعته كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه تكون لمن؟ للموحدين من أمته صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أما غير الموحد فلن تنفعه شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: يا بني كعب بن لؤي. لولا قال في الأول قال قريش، من بعد بدأ يخصص، يعني لولا عمم جميع قريش. ثم قال: يا بني كعب بن لؤي، وهم من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام، أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. يا معشر بني، أو يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بني قصي، وهؤلاء كلهم أجداده، قصي بن مرة بن كعب بن لؤي، هذا كلهم أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولا أغني عنكم من الله شيئا. سألوني ما شئتم، اطلبوا مني اللي راكم باغين، سألوني ما شئتم، لا أملك لكم من الله شيئا. دروك طلبوني اللي راكم باغين من أمور الدنيا نعطيكم، ولكن يوم القيامة لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، يقصد عمه العباس، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية بنت عبد المطلب، وهي عمته، عمة النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا أغني عنك من الله شيئا. ثم قال: يا فاطمة، حتى ابنته فاطمة أحب الناس إلي، يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت، أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيئا. هذه إذا كانت فاطمة رضي الله عنها وخاطبها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب، فما بالك بباقي الناس. وكما جاء في الحديث: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. اللي العامل تاعه ما وصلهش، ماشي النسب تاعه اللي غادي يوصله. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فكل امرئ يعني يكون جزاؤه على حسب ما يعمله. إذن قال بعد ذلك: غير أن لكم رحما. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكم رحما، يعني أنتم بنو عمومتي، سأبليها ببلاها، أي سأصلها حسب حقها، يعني لن أقطعكم، ما غاديش نقاطعكم، لكم رحم حتى ولو كنتم كفارا، ولكن يوم القيامة لن أنفعكم. فلما أتم هذا الإنذار، يعني انتهى كلامه صلى الله عليه وسلم وأتم هذا الإنذار وحذرهم وبين، وانفض الناس وتفرقوا، الناس يعني تفرقوا، ولا يذكر عنهم أنهم أبدوا أي معارضة أو تأييد لما سمعوا، لم ينقل لنا، وافقوه ما وافقوش، المهم تفرقوا، لأنهم يمكن أن يقال أنه أخذهم على حين غفلة، على حين غفلة كانوا غافلين، عيطلهم جاءوا يستمعوا، ألقى عليهم ثم تفرقوا. إلا كان غير واحد، إلا ما ورد عن أبي لهب أنه واجه النبي عليه الصلاة والسلام بالسوء غير عمه أبي لهب، فقال: تبا لك سائر اليوم، يعني تبا لك باقي الأيام، ألهذا جمعتنا؟ على هذه الهدرة في قوله، هو في نظري هو يعني هدرة عشكيل، جمعتنا على عشكيل، ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. فحينها أنزل الله قوله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، ومرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أما عامة قريش، هذا بالنسبة لأبي لهب، أما قريش عامتهم ماذا كان منهم؟ فكأنهم قد أصابتهم الدهشة والاستغراب، يعني استغربوا حين فوجئوا بهذا الإنذار، ولم يستطيعوا أن يختاروا أي موقف تجاه ذلك، ما قدروش، لم يستطيعوا أن يأخذوا موقف كيفاش يتعاملوا معه، يعني مع هذا الإنذار. ولكنهم لما رجعوا إلى بيوتهم واستقرت أنفسهم خلاص، يعني رجعوا، فصاروا يفكرون وأفاقوا من دهشتهم واطمأنوا، استكبروا في أنفسهم، يعني هنا بدأت الدعوة الجهرية خلاص، هنا راح يعني نداهم كلهم ودعاهم إلى الله، فاستكبروا في أنفسهم وتناولوا هذه الدعوة والإنذار بالاستخفاف والاستهزاء، استخفوا به واستهزوا به صلى الله عليه وسلم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر على ملأ منهم سخروا منه، ولكن يفوت على جماعة يضحكوا إليه يسخرون منه، وقالوا أهذا الذي بعث الله رسولا؟ هذا ربي بعثه رسول، خليك دايرين في قريش عظماء ويبعث هذا رسول، أهذا ابن أبي كبشة يكلم من السماء؟ يعني أبو كبشة هو أحد أجداد النبي عليه الصلاة والسلام من جهة أمه، قالوا أهذا ابن أبي كبشة يكلم من السماء، يجي الخطاب من السماء وأمثال ذلك. وأبو كبشة اسم لأحد أجداده من جهة الأم، كان قد خالف دين قريش. يعني ماذا قالوا ابن أبي كبشة؟ واختار النصرانية، فلما خالفهم النبي عليه الصلاة والسلام في الدين نسبوه إليه وشبهوه به، قالوا كما جدها ترك الدين تاعنا وراح النصرانية، هذا ترك دينه وأتى بدين جديد تعييرا واحتقارا وطعنا فيه. وجاء كذلك في صحيح البخاري من حديث أبي سفيان رضي الله عنه لما تكلم مع هرقل ملك الروم، والقصة طويلة، فأتى به وسأله عن هذا الذي يدعي أنه نبي. في الأخير لما قال هرقل يعني لو كنت عنده لغسلت بماء قدميه، وقال سيملك موضع قدمي هاتين. فهنا أبو سفيان يعني أصابته الحيرة، قال لقد أمر أمر ابن أبي كبشة حتى صار تخافه ملوك بني الأصفر. لقد أمر أي عظم، لقد عظم أمر ابن أبي كبشة، يعني هنا ما قالش يعني محمد أو، ولكن كانوا يعيرونه بابن أبي كبشة. المهم استمر النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته وبدأ يجهر بها في نواديهم ومجامعهم. خلاص الآن الله عز وجل أمره باش يجهر ولا يروح للمجامع تاعه للنوادي، وصار يجهر بالدعوة، يتلو عليهم كتاب الله ويدعوهم إلى ما دعت إليه الرسل: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوته، اعبدوا الله، اتركوا ما تعبدون من الآلهة الباطلة فإنها لا تغني عنكم من الله شيئا. وبدأ يعبد الله أمام أعينهم، ورأينا في المجلس الأخير أنه كانوا في الأول كانوا يختفون، كانوا يختفون ولا يعبدون الله أمام الناس، فصار يعبد الله أمام أعينهم. فكان يصلي بفناء يعني الساحة بفناء الكعبة نهارا جهارا وعلى رؤوس الأشهاد، وقد نالت دعوته بعض القبول، كان يتبعه نالت دعوته بعض القبول، ودخل عدد من الناس في دين الله واحدا بعد واحد، وحصل بين هؤلاء المسلمين وبين من لم يسلم من أهل بيتهم التباغض والتباعد. الآن ولا الولد يسلم والأب يبقى على كفره، صار بينهم تباغض. إذا أسلم الأب وبقي الابن كافرا صار التنافر، إذا أسلم الأخ وبقي الأخ كافرا صار التنافر، وهذا هو الفرقان، لأنه يفرق بين الحق والباطل. لأن هناك من يقول كنا جماعة واحدة وأردتم أن تفرقونا، التفريق إذا كان أن تفرق بين الحق والباطل فهذا لابد أن يكون، أما أن تبقى على الباطل بحجة أن لا يفرق الناس فهذا ليس صحيحا، لأن الإسلام جاء ليفرق بين الحق والباطل. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فالإنسان لا يقدم شيئا على دين الله تبارك وتعالى. فحينها اشمأزت قريش من كل ذلك، بدأت الدعوة تتزهر عليهم، قالوا هذا راه ينشر الدعوة تاعه والناس راه يسمع وراهم يتركوا الدين تاعنا. فاشمأزت قريش لذلك وساءهم ما رأوه، يعني ساءهم ذلك، وما هي إلا أيام حتى اقترب موعد الحج. مشكلة أخرى هنا، لكن مشكل الحجرة قريبة، والحاجيج سيأتون من كل بقاع، يعني من الجزيرة كلها، لأننا ما في قريش، مازال العرب ربما سمعوا، هناك من سمع، بصح إذا جات إلى جو الوفود من القبائل ليحجوا بيت الله ويطوفوا به، فأكيد أنهم سيسمعون أن رجلا خرج من قريش ويدعو الناس ويدعوهم إلى عبادة الله وترك دينهم وغير ذلك، فالأمر صعب بالنسبة لهم. حتى اقترب موعد الحج وأهمهم أمر الحجاج، أي ركبهم الهم من أمر الحجاج، أهمهم أمر الحجاج، فاجتمع نفر إلى الوليد بن المغيرة، اجتمعوا عند الوليد بن المغيرة وهو والد خالد بن الوليد، وهو الذي نزل فيه قوله تعالى إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. وقبلها يعني قال نعم لا المدثر، نعم المدثر، المهم يعني أنسيت الآيات، يعني اغتر بماله وأولاده. المهم يعني الوليد بن المغيرة اجتمعوا عنده وكان ذا سن وشرف فيهم، كان من أكابر القوم، فقال لهم يا معشر قريش إنه قد حضر هذا الموسم، راه جاء الوقت على الحج، جاء الموسم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، الوفود تاع العرب غادي يجوا عندكم في هذا الموسم، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، عم سمعوا به غادي يجوا يبحثوا فيه ويسقسوا عليه، ما لازمش يتبعوا دعوته، فأجمعوا فيه رأيا واحدا، يعني شوف الله يعني كيف يفكر، أجمعوا فيه رأيا واحدا. علاش حاج دروخ؟ واحد إذا اتهم مثلا، شخص اتهم بماذا اتهم؟ إذا كان بالباطل يروحوا عند واحد يقول فيه حاجة، يروحوا عند الزوج يقول فيه شيئا ثاني، يذهبون إلى ثالث يقول فماذا تقول، ماذا يقول الناس؟ إذن هذا يفتر عليه. يعني هنا غادي نفتح قوس، يعني هناك قصة يعني حدثت زمن سليمان عليه السلام، يعني امرأة اتهموها بالزنا مع أكرمكم الله مع أحد الكلاب، فسليمان عليه السلام يعني أمسك هؤلاء الذين اتهموها، فقال للأول، وكان وحده يعني أدخل كل واحد على حيلة، فقال ما لون الكلب؟ فقال أصفر، ثم أدخل الثاني قال ما لونه؟ قال أحمر، ثم أدخل الثالث قال ما لونه؟ قال أسود، عرف أنهم كذاب لأنهم لم يجمعوا أمرا واحدا. فهنا الوليد قال أجمعوا فيه قولا واحدا، قولوا هدرا واحدا تفهموا عليها باش الناس يأمنوه. إذن قال فأجمعوا عليه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا. إذا كذب بعضكم بعضا الناس لن يسمعوا لكلامكم. قالوا أنت فقل، قالوا له أنت قل، يعني ماذا نقول فيه؟ وأقم لنا رأيا نقول به. قال لا، بل أنتم فقلوا وأسمع. قالوا لا، أنتم قلوا ونسمع، نقولكم إلا نقولوا ذا القول لله. فقالوا نقول كاهن، نقول باللي كاهن. قال ما هو بكاهن؟ لقد رأينا الكهان، فما هو بزمزمة الكهان ولا بسجعهم. نعرف الكهان كداري، هذا ماشي كاهن، هذه كون نقولوا كاهن يفقوا بنا. قالوا فنقول مجنون، إذا نقول مجنون. قال ما هو بمجنون؟ لقد رأينا الجنون وعرفناه، فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. المجنون ما يجيش هكا، هذه كون نقولوا مجنون كذلك سيعرفون أننا نكذب. قالوا فنقول شاعر. قال ما هو بشاعر؟ لقد عرفنا الشعر كله، رجزه وهجزه وقريضه ومقبوبه ومبسوطه. احنا الشعر احنا مواليه، يعني الكلام هذا بلا جبه ليس شعرا، نعرف الشعر. فما هو بالشعر؟ فقالوا نقول ساحر. قال ما هو بساحر؟ لقد رأينا، وهنا ترون أن الكفار ثم هنا يعرفون أنه ليس كاهن وأنه ليس مجنون وأنه ليس ساحرا، نعم، فهذا حجة عليهم. إذن يعلم من ذلك أنهم استكبروا، أن هذا كله استكبار، وإلا فكانوا يعرفون أنه صادق. قالوا: ما هو بساحر؟ لقد رأينا السحارة وسحرهم، فما هو بنفثه ولا بعقده. قالوا: فماذا نقول؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة، يقصد القرآن، قال: إن لقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أصله لعفق، وإن فرعه لجناه. نغيل دح من دح في القرآن، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل. قد اللي تقولوه يفقوا أنه باطل، وإن أقرب الأقوال أن تقولوا هو ساحر، يعني الأقرب، قال ليس ساحر ولكن أقرب شيء أنه ساحر. كيف ذلك؟ وقوله سحر يفرق به بين المرء وأبيه، كي يشوفوا الواحد تخالف مع أبوه، واحد تخالف مع أخوه، والعائلة تفركتت، هذا سببه ماذا؟ هو سحر محمد صلى الله عليه وسلم في زعمهم هم. قالوا: نقول ساحر، هو أقرب الأقوال، نقول أنه فرق بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجه، وبين المرء وعشيرته، فتفرق عنه بذلك، يعني تفرق عن الوليد ابن المغيرة بهذه الكلمة، أنهم يتهمونه بالسحر. وجاءت أو فتفرق عنه بذلك، وجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا للموسم. السبل أي الطرق، ولا يوقفوا عند الطريق، هؤلاء قريش لا يمر بهم أحد إلا حذروه وذكروا له أمره صلى الله عليه وسلم. هي بدأوا يفوت خبرهم، حرزوا روحكم، يحذرونهم من النبي عليه الصلاة والسلام، فعرف الناس أمره قبل أن يراه أو يسمعوا منه. وهذا يعني تخطيط ماكر، من الأول يدير لك ستار أو حاجز حتى لا تسمع، حتى لا يسمعوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم لو سمعوه أكيد أنهم سيتأثرون به، فيحذرونهم أول الأمر حتى يحول بينه وبينهم. وجاءت أيام الحج، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى مجامع الحجاج ورحالهم ومنازلهم، ولا يدور عليهم، يعني الحجاج كما هو في هذا الزمان وكما هو دائما، يعني يقيمون خيم ومنازل، ويعني كل وفد يكون في مكان يجتمعون فيه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يبقى جالس ويأتي إليه الناس. لماذا؟ لأن دعوته ليست معروفة، على عكس في العام التاسع من الهجرة الذي لقب بعام الوفود، حتى أنه لم يخرج للحج، بقي في المدينة، والوفود صارت تذهب إليه. يعني تشوفوا الفرق، في الأول كان هو يمشي عند الناس، ومن بعد ولات الناس هي اللي يجي عنده. لماذا؟ لأن أول الأمر لم تكن دعوته معروفة، فكان هو يذهب إلى منازلهم ومجالسهم. وهذا هكذا يجب أن تكون الدعوة إلى الله. إذا كان الفساد يعني في الخارج، ما تنتظرش الناس يجوا هنا للمسجد ويسمعوا الدروس وتوعظهم، لازم تخرج إليهم وتذهب إليهم، لأن كثير من الناس من لم يجد من يدعوهم إلى الله، خاصة الشباب. يعني ربما تجد الكثير منا من يشكو من الشباب، نشكي ولا منشكيش، الجيل تاع دروك وهاكرهم دايرين، واللبسة والحسانة والمشياء وكذا والانترنت، ولكن هل ذهبت إليهم؟ ربما فيه، أو مشي ربما أكيد، يعني هادو مسلمين وفيهم حب الإسلام. أكبر دليل على ذلك غير سمعوا ما حدث بالنسبة للقدس، على ما فيهم من المفاسد، إلا أنها أنهم تأخذهم واش الغيرة، تأخذهم الغيرة على دين الله عز وجل. فهؤلاء يعني قلوبهم يعني فيها طيب، لو ذهب إليهم الواحد ودعاهم إلى الله، وكما قيل: لأن تشعل شمعة خيرا من أن تلعن الظلام. إذا تشعل شمعة خير من اللي تتسب أنت، كيكون في الظلمة تبدأ تسب الظلام. نعم تفضل، اشعل شمعة، روح دعي الناس، هذو راهم في الظلام، ادعيهم. فهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى الناس إلى مجامعهم. إذا أكيد نعم طبعا، وسيأتي بيان ذلك. ودعاهم إلى الإسلام وقال لهم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وتبعه أبو لهب يكذبه ويؤذيه، يعني لا تنتظر أن يكون طريق الدعوة مفروشا بالورود، ما تحسبش أنت غادي كي تخرج تدعي الناس غادي الناس تصفق عليك يقولك أنت هو اللي، لا تنتظر ذلك، ولكن انتظر العكس، تجد من يعني يحذر منك، وتجد من يقف في طريقك، وتجد من يحذر من دعوتك وغير ذلك. هذه هي سنة الله في خلقه وفي الدعوة. لهذا قال: إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. أعطيناك القرآن، أنزلنا إليك القرآن، هذا القرآن ستدعو به، والدعوة هذه ستجد من يخالفك ويقف في طريقك، فعليك أن تصبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا من حذر منه؟ من أقرب الناس إليه؟ وكان يجي واحد من بعيد قال بالك بينه وبين شيء يريد أن، ولكن عمه أخو أبيه، الناس ماذا سيقولون؟ هو أبو لهب قال هنا تبعه أبو لهب يكذبه ويؤذيه، ف يعني كان يتهمه بما يعني بالسحر وبما يتهمونه، الناس ماذا يقولون؟ الناس وش يقولون؟ يقول عمه أعلم الناس به، هذا عمه يعرفه، لو كان جا مليح ما يتمشاش مراه يحذر منه. وكما قيل: وظلم ذوي القربى أشد مضادة على النفس من وقع الحسام المهند. يعني كيف ظلمك واحد قريب لك تنظر أكثر من على النفس من وقع الحسام، الحسام هو السيف، الحسام المهند يضربك بالسيف وما يضركش واحد قريب لك، فيعني حتى تتصور أن الأمر ليس بالهين. فصدرت العرب من ذلك الموسم وقد عرفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتشر ذكره في بلاد العرب كلها. خلاص الآن الناس جاءوا سمعوا الشيء، صدرت يعني خرجوا من مكة ورجعوا إلى ديارهم وإلى أهاليهم وسمعوا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فبعد ذلك كله كيف ستقابل قريش النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وهذه الدعوة، وما هي الطرق التي ستستعملها لكبح وإيقاف وعدم ترك النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يوصلون هذه الدعوة إلى الناس؟ هذا ما سنراه في المجلس القادم إن شاء الله. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اغفر لنا ما أخرنا وما قدمنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت الأول وأنت الآخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.